يقولون أم في العراق جريحة، فقتلهم كل العراق جريح. يقولون أخت تستغيث لعرضها، ينادي مواتا صوتها المبحوح. يقولون طفل قد ثوى بضريحه، وهل ظل شبر ليس فيه ضريح. وفي كل يوم للرجال مذابح، فقلت لهم صار العراق ذبيح. يقولون أمجاد العراق تساقطت، فقتلهم تحت التراب طموح. لقد عشت يا شعب العراق مكبلا، فها أنت من تحت الصليب تنوح. وأمسيت يا ثغر العراق تبسما، وقد كنت في وجه الزمان مليح. يمنون بالتحرير نفسا رخيصة، ويغرون معتوها بها وكسيح. يقولون أم في العراق جريحة، فقتلهم كل العراق جريح. يقولون أخت تستغيث لعرضها، ينادي مواتا صوتها المبحوح. فهل أرض هارون الرشيد تحررا، وأعلام عباد الصليب تلوح. ينادي عراق المجد إخوة دربه، فخن الرفاق الصوت وهو فصيح. ستبقى سياط العالي ذكرا مخلدا، وتبقى رياح الذل وهي تفوح. تدور بنا الأحداث مهما تباعدت، وتغدو بنا الأحلام ثم تروح. إذا لم يرى صدق الأخوة في الوغى، فزيف الأخوة واضح وصريح. يقولون أم في العراق جريحة، فقتلهم كل العراق جريح. يقولون أخت تستغيث لعرضها، ينادي مواتا صوتها المبحوح. يقولون أخت تستغيث لعرضها، ينادي مواتا صوتها المبحوح. ألفنا عيوب النفس حتى تعظمت، وصارت لنا تلك العيوب مديح. فإن ممات القلب لا شيء دونه، وأما ممات الجسم فهو مريح. سلامي على ماض، سلامي على ماض، سلامي على ماض تباهى بذكرنا. سلامي على نصر، سلامي على نصر، سلامي على نصر لنا وفتوح. لبسنا بها من عز تاجا مرصعا، وخضنا فجاج المجد وهي صروح.